الإخوة المصلون هنا في مسجد التلفزيون من أداء ركعتي السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيها السادة، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة من القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، ثم يقام بعدها لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم والملائكة صفا، لا يتكلمون والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال